ويحسن بطالب العلم أن يربط بين حياة الأنبياء ويفقه السنن التي يبعث الله جل وعلا من أجلها الرسل. الأصل أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان ابنا لأخي ابن أخ لإبراهيم عليه السلام، فلما هاجر لوط ونزل أرض سدوم في جهة البحر الميت اليوم، وجاءته الملائكة في صورة وجوه حسان تام الخلقة، وفتن بهم قوم لوط ودخلوا عليه وراودوه عن ضيفه كما قال القرآن، قال لوط كما نص الله قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ليت لي بكم قوة أو آوي، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فكان يتمنى أن يكون له قوم ينصرونه على هؤلاء، لأنه لو كان منيعا لما تجرأ هؤلاء عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، قال فما بعث الله بعده بعد من بعد لوط من نبي إلا في منعة من قومه، فما بعث الله نبيا بعده إلا في منعة من قومه. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أعمام، وبنو هاشم كانوا لهم صيت عند القرشيين، هذا كله من أجل حفظ نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في السابق أن الإنسان قد يستفيد حتى من الكافر، فبنو هاشم مؤمنا وكافرا كانوا عصبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إنهم جميعا دخلوا معه الشعب المؤمن منهم والكافر، وقبلوا الحصار لأنهم يشعرون بالأنفة والحمية لمن يحمونه ولو كانوا يخالفونه. والشاهد من هذا كله، هذه قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أعمام كثيرون، لكن هؤلاء الأعمام أنت لست ملزما بحفظهم، وإنما ذكرهم صاحب المتن من باب التعلم، ولا يعني لست ملزما كطالب علم بحفظ أسماء الأحد عشر، لكن ما الذي أنت ملزم به؟ التصور الكامل للمسألة، أن تعلم أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام، قسم لم يدرك نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومبعثه، وبالتالي عندما لم يدرك النبوة لم يدرك المبعث يكون مات على ماذا؟ يموت على دين آبائه، فهو من أهل الفترة، يجري عليه ما يجري على أهل الفترة، لأنه ما أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني، أدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، وهذا يضم اثنين شهيرين، أبو طالب وأبو لهب، فكلاهما أدرك البعثة النبوية ولم يؤمن. هذا القسم الثاني، من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، وهذا يضم اثنين، قلنا إنهما أبو طالب وأبو لهب. إلا أن هذا القسم نفسه، أي الثاني، هو نفسه ينقسم إلى قسمين. قسم لم يؤمن وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ أبو طالب. وقسم لم يؤمن وعاد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينصره، وهو من؟ أبو لهب. وهو من؟ أبو لهب. أعيد، القسم الثاني، من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك نبوته ولم يؤمن، وقلنا إن هذا يشمل رجلين، أبو طالب وأبو لهب، وهما ينقسمان إلى قسمين. قسم لم يؤمن لكنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجري على أبي طالب، وقسم لم يؤمن وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجري على أبي لهب، وسمي أبو لهب لجمال خديه وتورده ونورهما، ولا اسمه الحقيقي أبو عبد العزة، وإنما أبو لهب كنيته. وفي هذا نزل قول الله جل وعلا، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذه الآية من أعظم سور الدالة على أنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئة الله. هذه السورة من أعظم الآيات القرآن الدالة على أنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئة الله. كيف هي دالة على هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا القرآن من عند الله، وقريش تقول ومن ضمنها أبو لهب هذا القرآن ليس من عند الله. فلما قال أبو لهب لنبينا عليه الصلاة والسلام تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، أنزل الله على نبينا هذه السورة، فقال عليه الصلاة والسلام يتلوها: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ومعلوم أن النار ذات لهب لا يصلاها المؤمن، يصلاها الكافر. فهو يقول لأبي لهب، يقول للناس وأبو لهب يسمع: سيصلى نارا ذات لهب. أنا قلت إن فيها دليل على أن لا يستطيع أحد أن يخرج من مشيئة الله. كأين أين الدليل؟ كان بإمكان أبي لهب أن يقول للناس: محمد يقول إنني أين؟ إنني في النار، أنا الآن مؤمن بمحمد، حتى يبطل على النبي القرآن. واضح؟ واضح؟ يعني كان بإمكان أبي لهب أن يقول أمام الناس: هذا محمد يقول إنني سأدخل النار، كلام ربه أنني سأصل نارا ذات لهب، وهو يقول لكم إن المؤمن لا يدخل النار. فأنا أريد أن أبطل قرآن محمد، سأقول لكم الآن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكيف أدخل النار إذا محمد كذاب؟ ما هذه على سهولتها لم يستطع أن يقولها، وإلا لو قالها لخرم، لكن الله جل وعلا يعلم يقينا أنه لن يقولها، ولذلك قال الله سيصلى نارا ذات لهب. وأنا لا أريد أن أخرج من السيرة إلى التفسير، ولكن من أراد أن يخشع في القرآن فليتدبر القرآن في المقام الأول. وفي القرآن كنوز، ليس هذا وقت إخراجها. من رزق قدرة على التفسير سيرى شيئا عجبا في دلائل قدرة الله، لكن كما قلت لا أريد أن أخرج إلى هذا المنح. المقصود أن أبا لهب لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاداه. بقي الفريق القسم الثالث، وهو من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن. من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن، وهذا يشمل اثنين فقط رضي الله عنهما وأرضاهما، هما العباس ومن وحمزة. العباس وحمزة ابن عبد المطلب، فهذان حمزة والعباس عما الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الفرق أن حمزة تقدم إسلامه والعباس تأخر إسلامه. وحمزة لم يترك إلا ابنه، لم يترك إلا من؟ إلا ابنه، وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشهداء كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل قتالا عظيما يوم بدر ويوم أحد، فأراد أحد المشركين ممن وتر في بدر، جاء لغلام اسمه وحشي. وحشي هذا غلام ليس له ناقة ولا جمل في دين قريش، فقيل له: تشتري حريتك بأن تقتل حمزة. فأعد حربة ومكث في يوم أحد، لا يريد أن تنتصر قريش ولا أن ينتصر محمد صلى الله عليه وسلم، المهم عنده أن يفوز بحريته. فاتخذ الحربة وتربص لحمزة ثم رماه بها فقتله. ثم جاءت هند قبل إسلامها فقطعت بعضا من جسده رضي الله عنه وأرضاه، أخذت كبده ولاكتها بفمها، وحصل ما حصل له من التمثيل رضي الله عنه وأرضاه، مثل به قليلا. ثم إن وحشيا هذا اعتق فاشترى حريته بقتل حمزة. ثم مضت الأيام ومرت السنون وكل شيء بقدر، وإن رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا بعمله النار إلا حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسلم حمزة، فلما أسلم حمزة قص على النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم وحشي، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتل حمزة، فقال له عليه الصلاة والسلام: غرب وجهك عني، أي لا أستطيع أن أراك. ولم يرد إسلامه، لأن هذا دين ليس للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتحكم فيه، لكن مسألة العاطفة مع العم هذه أمر متروك له، شيء بشري. فلم يستطع عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن يرى وحشيا، وقدر لوحشي كما قتل حمزة أن يقتل مسيلمة الكذاب في حرب اليمامة، ولعل هذه تكفر تلك، وإن كان الإسلام يجب ما قبله. والمقصود هذا حمزة. أما العباس فقد عمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين، فإذا سئل أيهما أكبر.